إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. باسي تشيروكي كعبي كوري مالك مانكرد وتمان عبد الله كوري كعبي كوري مالك لباوكي ودقيرته وكوا باسی چیروکی دعا کوتنی خوی کردو که چون لشری تبو که دعا کوتو کوا لهی شرکا لخزمتی پیغمری خو علی صلی اللہ علیہ وسلم دعا نکوتو لهمو شرک بجداری کردو. تنها شرک نبیت که بریتیبو لشری بدر و عزری خوشی هناو لوا و هر وها باسی فضیلتی اکا علی که بجداری شری بدریش من کردو، بجداري عقبم كردوا وبجداري كردن لعقبه للايمن لبجداري كردن لبدر باشترا اگر شينا وخلق زياتر باسي بدركا. وهل وها على الشر بدريش او النبو اتفاقك بين كافر ومسلمان كان ابو شرك وبرون شر كان بلكو روداوك وان روشتن بو كاروانك بلام دوجار شر ويدا. وهل وها على لو هوالاني من لا لو هوالاني من لا شر تبوك او بوك من لهي الشرك او اندي ام شربم اسان نبو بلكو هيج شرك دو اجلم نبو لم شردو اجلم اما ذكر دبو. و اتفاق غراز بيويسيكاني شر شمه محازر بن. و بيغمري خو علي صلاه وسلام هي الشر يكي ندكرت إلا بيش وقت واي بيشان دا نيازي شويني تري هيا باشان دكوتي نري أو سا ديود برو كوية دروين بلام لم شر با بيشواني أواني ترو بيش وقت آقا داري كردي نوكا نيازي كوية هيا. طبعا اوش تشان سببه كي هبو يكم رقاك زور دورو دريج بو وتمان مدينة ولكوية وتبوك لكوية كنزيكي حدودي أردنة ولكوها لحدودي أردنشا. و هر وها دجمن جماری کی زور زور بو، یعنی جماری دجمن زور بو، وای پیوستی اکر وای آماده کاری زیاتر بکره و توشی مشقت نین و ناراحتی نین لرگا پیش وقت پیغمبری خو علی صلی الله و سلام او وجهه او آراسته ای که وای ارشد مسلمانان الی آگادار کرده و هر وها الله جمعری مسلمانان اجلا و روش زور زور بو او انده زور بو اگر کسی بیوستای خوی بشاریتو با آسان خوی دشار دو مگر وحی آگاداری بکردائیتو کوا فلان کس دعا کوتو اگر نه جمعره او انده زور بو خود بشار دائیتو کس پیتی نده زانی. الله هو بو کم ترخمیم کرده تاوکو او انده جیشکا لشار کوت نره و لشار درچون منیش هر امرو بیانی مکرد هر امرو بیانی مکرد حتى وكو اون دي لشار دور كوتنوا هرمود بياني خو مگين بيان حتى وكو هر بيم نكرا و هر تماليم كرد نرويشتم حتى وكو اون دي توا و دور كوتنوا لو درچو بتوانم خو مگين بيان گشني ايرا كا افرمي فطفقت اذا خرجت في الناس بعد خروج رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يحزنني اني لا ارى لي اسوه إلا رجلا مغموصا عليه في النفاق أو رجلا ممن عذر الله تعالى من الضعفاء أويك بطاقتي أكردم أو بك لمال درتهم بو بازار بروشتايم بو مزغوت بروشتايم تماشاكم بياويكي برز نابينم ظلم بيخوش بي هاوتايكي خوم نابينم بلكو وي أيبينم كيا دوكو مالن يا كسيك معروفة للا إما منافقة دينكي مضبوط نيا يا كسيك لو لاوازو بيتوانايانيا كوا أخوي تعالى عذري بوهينا ونتونرن بو جيهاد عذري أن يكنارن بو جيهاد أما من يكا قنجيكم چي عذريكم هيا وباشا من خون بو منافق نازن منافق نيم بو يالي براسي توشي خمو پجارونا راحتيكي زور بو ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى بلغ تبوك وهو جالس في القوم بتبوك ما فعل كعب بن مالك أفرميه بيغمر إخوة عليه الصلاة والسلام باسي مني نكرد بو هوال مي نبرسي بو كاتيا كوتوبون الري حتى قشبون تبوك لتبوك أو كاتي لنا وخلق دانش تبون بيغمر إخوة صلى الله عليه وآله وآله وسلم صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألو كاتا هوالي مني فرسيبو وتبوي أوا كعب كر مالك دياري نية شيكر فقال رجل من بني سلمة بياوكي بني سلمة بياوك لخيالي سلمة وتي يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حبسه برداه أي بيغمري خواه عليه الصلاة والسلام أو بيغوا أويك مشغولي كردو بريتيال دوشت حبسه برداه والنظر في عطفيه يعني شون بلي خريكي كشيو فشي خويتي خريكي جمال جواني وجاحلي خويتي بويا سرقالي أو بوني بر جواب أبو جهال در إخوة أم قسا دو ناخوشي تيايا دو ناراحتي تيايا دو مصيبتي تيايا يكم آبم شوازة زميكا علي حبسه برداه والنظر في عطفيه أوي لمن ناخوشترتيا علي رجل من بني سلمة بيايكا لخيالي سلمة كعبي كوري ما لخواليش خيالكا لخيالي سلمة خزمي خود زمدكا نزيكي خود زمدكا دوستي خود زمدكا علي دال وتويتي أقر تول وتويتي أقر دال لخوم نبوايا على دار وتويتي اگر تورك لكي لخوم نبوايا نيطواني من ببريتو جاتا ما شاكا بياويكي خيالي سلماء علي يا رسول الله مشغولي جواني وجاحلي خويتي معجبي بنفس خوي بوا بيا سرقالي اوتاني بيا نهاتو بو جهاد لقلته فقال له معاذ بن جبل معاذ كري جبل والامي ام بياوي داو چي بيوت وتي بئس ما قلت والله خرابت وت خرابت لدم درشو والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا فسكت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تي والله خرابت وت لخير نبي لكعب كر مالك ما نبيني و خزقة معاذ كل جبل لم روش قال زور أبو أو بيواني كبل والله ما علمنا منه إلا خيرا بلن والله إلا خير نبي لفلان كسمى نبيني و بداخوا أمر بس تنهاسر موضوع كيف قالوا حقدنا يا خوين ليت يسين وخوين طاوية كان بوت لبريك يا بيض والله اتق الله الأخوة أبترس أو بزمكي بو غيبتي أكي بو باسي شر وخلابي أكي لبري أما تشيد الله بس الموضوع كيف بكره يتر خوي ليت يسيني وخوي بوتي طاوك بناب خوي تعالى لما لسي داني شي تماشاكي ولا فلان كزوايو في سان كزوايو ايدن هيك او يسش كسي كانا تجوابو خوا بلن والله راسنا كي لخير ولا فلان كس ما نبينيو بويا معاذي كوري جبلوتي والله اي بيغمبري اخوة لخير نبي لكعبي كوري مالك ما نبيني و رحمتي اخوة لوي اام اخلاقي معاذي كوري جبل جبجيكا افرمي فبينا هو على ذلك لو كاتي كلم قسانب لتبو كانوا دانشتونوا رسول اخوة برسير منك او بيايق لخير لكي من واي بيالو معاذ جوابي أداته لو أسنايا رأى رجلا مبيضا يزول به السراب بيابي كان بيني سبي أكرد ولدورو يعني مبيضة يعني جلو برقك سبيل برابو يزول به السراب يعني لقل السراب كيا تيكلبو زور دوربو لقل السراب كيا تيكلبو فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كن أبا خيثمة پیغمبری خواه فرمی علی صلی الله و سلام فرمی ابو خیثمه به که باسی ام برو دام بکرد پیشتر ایتر یا پیغمبری خواه علی صلی الله و سلام با وحی وای و تو یان به فراستی خوی یان به دقت نظری و هر کام لما نبی دور نیه یعنی چی یعنی یا به فراستی پیغمبری خواه علی صلی الله و سلام به فراستی زانویتی ابو خیثمه یان چاوی زور تیج بو هل دور و پیغمبری خواه علی صلی اللہ علیہ وسلم زانیتی ابو خیثمه یان با وحی پی وزرا و ابو خیثمه و سیاقا که زورتر او اخوازی که چی بی فراست بی چکالا کن ابا خیثمه اگر وحی بو آیا زورتر لو دچو بی و تایا انه ابو خیثمه او ابو خیثمه بلا مالا کن ابا خیثمه ابو خیثمه با و کوی قشبين به ومتفائل به وفراستي بالراوية مو أبو خيثمة به بوي علي أبو خيثمة به أبو خيثمة درتو علي فإذا هو أبو خيثمة الأنصاري تما شاخين أبو خيثمة الأنصارية وهو الذي تصدق بصاع التمر حين لمزه المنافقون كي أبو خيثمة تعريفه ورديك بيشوي تعريفك يوبينوك أبو خيثمة كي يبدو من أبو خيثمة كي يقول من من أم بياو شون كوتر بلو تبوك كلا ياريتي وثمان دو خيزاني هبو رشتو بناو كبركاني تماشاكا وثمان لموسميك شدر شون كسيبر خوش بو تماشاكا خيزانكاني من وين أورشا كردوو قسكيان داو ويستي برو على جر كبركان دانشي دانشتو شاني ليا داو تماشاكا زور خوشا او ساسری خوی کرودیه بو خیثمه لیره دانیشو پیغمبری خواه شه بردم گرما برو جهاده چه واللهی دانانیشم و تامی خواردن ناکم خواردنش انبو آماده کرده بو او بو کو ترهو برو پیلای پیغمبری خواه شو علیه صلاة و السلام امیش لیره باسه که تریه که ابو خیثمه که علیه او پیاو بو که کانتیک صاع خورمای هینا سبته خورمای هینا منافقه کان بچاو بدسو با اما جکردنی ناشیا و ناشرین تانه لیدا بدم و بل لچ قرچو اوانه همه چیه خواهی تعالی پیزی بو سعا خورمایه تانه این سبحان الله منافق آوابون اگر زور تکرد ایان سیسی ریا بازا اچی شش حود هزار دینار یا شش حود هزار درهم تیری اگر کم تور ایان سیسی خواهی تعالی و توزی بو چیه جم منافق لهم سردمیان و ام منافقانش لام روش گارشن و حتی قیامتش دمینن اوانی که همیشه ایشان چیه سر کردنوی مسلمانانه دانشتندنی مسلمانانه سر تمال کردنوی مسلمانانه حتی پیان کریم مسلمان تمال کنو تمال کنو خوش یعنی هیچ چیان پینا کری هیسیان بخواد و سو پنجه داری نبخشی و تو همیشه دمیشی هاو مسلمانکا هاو مسلمانکا هاو اخا ملیون دینار بو بخشی تو اگر بر ریادنی بو ملیون بخشی تو ای قیجه که خود تو خود هزار دینار لپینای خواه هزار دینار ببخشو لپینای خواه نای بخشه دو جا پنا بخواهی تعالی منافقه کان خواه نای نبخشی هر کس زوری بخشیان ریا که هر کس کم بخشیان دما خواهی تعالی تو توزی بو چیه جا فرمی او بخوی ثمه و پیاو قال کعب فلما بلغنی ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد توجه قافلا من تبوك علي كعب علي كاتيا كبيم قيشت بيغمر اخوة عليه الصلاة والسلام لتبوك قررتوا حضرني بثي يعني حزني علي اتر خمو بجارة داي قرتم فطفقت أتذكر الكذب علي اتر بيرم لدروه كردو وأقول بما أخرج من سخطه غدا كبيانهاتو بچي لجيرتو ري بيغمر اخوة خوام دركم شي بلهم لجرت وريبي غمر اخوات درتم واستعين على ذلك بكل ذي راي من اهلي الله وبرسو راويش مكر بم لما لو لبرادر كانم لكسو كار كانم شي بلهم باشا شي عذر بيغمر غمر اخوات بين مباشا عليه الصلاه والسلام افرمي فلما قيل ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قد اظل قادما زاح عني الباطل حتى عرفت أني لم أنجو منه بشيء أبدا. كوتي عن بيغمري خواه وهاتا وطواه عليه سبحان الله دي على خواهي تلاوستي خيري بوام عبدي خواهي بوام الله هرشي درو وشتم لمش يخوم ام هنا وام برت الله سبحان الله هرهم يروشت هيشي لمشكم نما وظلم اقري قل سروي كدرونك مراسو باك بلا وزانيم من بغير الرازقوي نجات منابي بالرازقوي نجات مبي اني لم انجو منه بشيء ابدا بدرو رزقال منابي بس انها بصدق رزقال مبي يقول لك وتي قصه خيشو الله لدواي ام تشيروك وعدو بلينم دا قد لهيشتك قدرونك هر چی بو راست و پاک بله چون که راستی مو تو عاقبت خیلی بین که چون توشی خیر دیم پیاو فاجتمعت صدقه فاجمعت صدقه و اصبح رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قادما و کان اذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين ثم جلس للناس فلما فعل ذلك جاءه المخلفون يعتذرون اليه و يحلفون له و كان بضعا و ثمانين رجلا الله أبو برير بدأ راسكم في غمر إخواجها توبة يعني صلاة وسلام إخوائي للسربي أفرمي وعادتي شوابك لسفرك بها تأتو شيء أكر لسفر بيتو سنة تشيبك دور كاد مشكلة مزقود بارك الله بي الله رسول إخوائي صلاة وسلام تبعتي وابو لسفرك بها تأتو أروشت مزقود دور كاد نوشي أكر إتشارتي جنية مزقودك نزيق بي أو مزقودتي نزيقي مالطانة بل كهاتي تناو شارع واتواني لهر مزقوتي لا ديتو او سنة جيب جيبكي عليك دانشتو نوجي كردو نوجي كردو دانشت عليك المنافقان هاتنو اما كويت بخوا او عذركا موبو او كويت سوينيش انا خوالي بخوا عذركا موبو او كويت سوين بخوا من عذركا موبو همشي سوين يخوار ديوت عذركا موبو كشتشين درويانا كرت راس يعني يكرت جمارين شان يكو الله هشتاو قصور كسون أم منافقان فقبل منهم علانيته أمان بدم يعني والله ذرا كمان وابو رسول يخوش نني ذرا وشو تناو ضلي خلقه دم قبولك كابرة بدم الله والله ذرا كم وابو الله بيغمر يخوش دريكي ليان وريا قلت أوي بدم علاني أنا كرب عشكرا أوي لي ورا قلتن عشكرا كي لي ورا قلتن واستغفر لهم وداوي لي بردني شي بويا لاوي لي خوش بني شي بويا أنا كرت ووكل سرائرهم إلى الله تعالى أيضا ما ظاهرك تمن أوتان ليقبل لكم أما بين إخوتان أخوة خوابتان أزاني أوتان دم تسخواه من حق بوونية حتى جئت سري أمهات يا من إجهات فلما سلمت كوتم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله تبسم المغضب بزگه گردی، بزگه گرتنی کی توره، بزگه گرتنی توره و چی و دیاره؟ با قرائن و با حال کسک و دیاره که و بزگه کیه راضی بونیه توریه. آره؟ ثم قال تعالى ولا پیشوا. اوش بالقیل سری قصه کت کردن لنزیک و باشد تا دور بدور. اتو بدو کوتی، اتو بونهاتی نه تعالى نزیک بلوا. فجئت امشي منیش روشتم. حتى جلست بين يدي حتى لبردمي في غمري خواه صلى الله عليه وآله وسلم دانشته فقال لي ما خلفك تشي دواي خصي ألم تكن قد ابتعت ظهرك آية حيوانك نسن قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أي في غمري خواه إني والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أني سأخرج من سخطه بعذر والله لبردسي هركس يكدانشم لأهلي أمسر زبيا إلا أبيني ودنبيني عذريكم أبيا ولبردسي شيء نجات خوم نجات دم ولقد أعطيت جدلا سوين بخوا أي بيغمري خوا وكدزاني من خواي تعالى جدل فصاحتك بيداو زبان باراو يعني قوتكم إلى قصة كردنا ولكنني والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله يسخطك علي وإن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه إني لأرجو فيه عقب الله عز وجل، والله ما كان لي من عذر، والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك. وتي والله أي پیغمبر إخوة تو دزاني أقل بدروه وقصيه كد لقلا بكم وعذر يكد بو به المو بدروه وتولم راسي دبي بلام بخوا دترسم خوا سبحانه وتعالى لم تورب به تو راسي كم شكل ظلم نازاني أما خواي تعالى لم تورب به ووالله أقل بيتو راسد لقلا بكم الزانم شتيق لدلتا دروس بي برانبر بمن وليم تورا دبيت وليم زوير ودلقران دبيت بلام أميدكم خواي تعالى ألا ميانا باداشتي چاكم بدات ولا سر أوسط قيك لقل خواه ولقل بيغمركي أي ريم وإيكم والله هج عذركم نبوة سيشون سين أخوة والله هج عذركم نبوة والله سين أخوة والله هرقيز لهي الشركة أو لي أم شرق بوم آسان نبوه زور زور بوم آسان بو بيم كواتب عذرم هج عذريكم نبوه تمضيم كردون هاتم منافق جنيم. قال رسول الله فرمي أما هذا فقد صدق أمر راسي كرت يعني شي أما منطوقة كيتي أما مفهومة كيتي يعني أوان درويان كرت منافق كان درويان كرت كأيان دو عذركي من أبو عذركي من أبو فقم حتى يقضي الله فيك هست برو تاوكو من أخوة سبحانه وتعالى بالرير كله بارو هذا من هيك مني لم باريتو تشاوري بالرير إخوابه. وثار رجال من بني سلمة فاتبعوني أفرمي وثار رجال من بني سلمة وخلكانك لا خير سلمة هل صانوا ورجيان كربلا ولا يمن شو مكوتن فقالوا لي والله ما علمناك أذنبت ذنبا قبل هذا قلت يعني والله إما نما زاني وتو بيش أما تواني ترد كردبي لقد عجزت في أن لا تكون اعتذرت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بما اعتذر به المخلفون فقد كان فيك فقد كان كافيك ذنبك استغفار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لك وتيان تو بيشتر تاوان نكردوا أي بو أو نبيد صلاة قردتي نتواني عذرك بني توقع عذرك منافقة كان هنا يانو كتاواني كشد كردوا أو سا أو لدعوة اللي بردني بيغمر إخوة عليه الصلاة والسلام بس ببوت دعوة اللي خوشبوني بوتكر يتر بوتو آوات بخوت كده الله والله هيج عذر يكم ني عذر بينه منافقه كان اوش داوي لي خوشبونه كد بوكا داوي لي خوشبونه كبت التعويزي تاوانه كد خايت لي تبوري الله فوالله ما زالوا يؤنبونني بر دوام هر شي انا كردم يلومونني لو ما انا كردم سرزنشتي انا كردم حتى اردت ان ارجع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم او ان ديان بيوت مو او ان لو ما انا كردم سرزنشتي انا كردم قصي انا كرد ويستم بقرمو فأكذب نفسي خم بدروب خمو ثم قلت لهم باشا متم هل لقي هذا معي من أحد كستر أمي من يهبو أم دردي من يهبو بمشي عزيم من ما ملي كردو بتيان بلي لقيه معك رجلان لقال تو دو بياويتريش بم حالي توبون دو بياويتر كيف كي قال مثل ما قلت أويا نتك توبتوتا قالوا مرارة بن الربيع العمري يا العمري وهلال ابن أمية الواقفي مراري كل ربيع هلال كل أمية أمدو أنجو كتو ينوتوا وتيان يجو عذرك ماني وتملي نهاتوي فذكروا لي رجلين صالحين قد شهدا بدرا ففيهما أسوة الله باسي دو بياو ينكر هردو كان أهلي بدر وألدو كان بياوي شاكل بوي بياو هاوريكي بيلا كاريكي شا زور باشا دلدانوية بوي الله بوي أوان نوكو سرمشقيك بون بومن وما أي شاول يا كريب بومن وما أي دل ما أي دلدانة بومن بويا نجر يوم فمضيت حين ذكروه مالي ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف عنه أفرمي أو أبو وتيان أو دوكسيش فذركي تويان هبوا وكو تويان وتوان من جغر ريام ونشو نشمو بلاي بيغم الإخوة عليه الصلاة والسلام خوما دروب خامو عليك مجلسة كمان بجي هشتو هاتمو تماشا كم بيغم الإخوة عليه الصلاة والسلام نهي كردوة الصحابة كاني كسيان سلاما ليبكن وقصش ما لغلابكن ألي فاجتنبنا الناس خلق بشتيان ليكردي وهجريان هجريان كردي أو قال تغيروا لنا ألي ياوتي خلق لقل معنا قوريان وكو بيشتر نمان سلام أكرد عليك السلام أشتم زقو دسيان لقلت دار ريان خوشو كيفيان بو لقلت ألي خلق قوريان وقو سانمان حتى تنكرت لي في نفسي الأرض ألي أوندا خلق قسان لقل نيا كردينو ما ملايان لقل مانا بجوريا قورا لزاوية كش عاجزو ترابو بوي أو انت حال من بشي ومنا راحت بو فما هي بالأرض التي أعرفه ألي زاوية كش بايليا هاتبوك أو زاوية لنا هاتبو وكو أو زاوية نبوك بشتر أمان ناسي إنسان خوشيشيان هابت شي أوا إنسان أنسيكي هبه أنيسيكي هبه إنسان وكو أوتري مدني بالطبع هل بطبع مدني وشارستانة يعني إنسان هل بطبع حزك هل آودانية به لا شونيك بخلق دولو بريا به يا إنسان كتل للدولو بريا نبي هل أهوانا بلان بيت وقصد لغلنا كان خلق بيت وقصد لغلنا كان سلام لدينا كان سلام جانك جواودنا دنو أما ينزولنا راحت وزور صعبة فلبثنا على ذلك 50 ليلة الله بنجا شو بو حالا ما ينونك السلام يكر نكس قصيب ما ناكر سلام ما ناكر كس جوما إني أداو فأما صاحبايا الله بلام دو برادر كم ككيو كي مراري مراري كري ربيع هلال كري أمية فاستكانا يعني فخضع زليل من الكجبون وقعد في بيوتهما يبكيان يعني زور كساس داما وأتشون لمال حلق جيران لماله وأما أنا بلام من فكنت أشب القوم وأجلدهم لهميان قنشتربهم ولهميان تواناشم زياترو فكنت أخرج أتشون بو نوية جماعات أتشون بو بازار فأشهد الصلاة مع المسلمين وأطوف في الأسواق ولا يكلمني أحد بلام كسق سيول من يكرت وآتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتشون بلاي بيغمري خواش عليه الصلاة والسلام فأسلم عليه وهو في مجلسه بعد الصلاة لدوين يوجا كان كدانشت أتشون صلاهم ليكر فأقول في نفسي هل حرك شفتيه بعد السلام هل حرك شفتيه برد السلام أم لا أمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تما شاي دمي ما كان دم جولنت بالله وعليكم السلام ورحمة الله يا ناي جولنيتو ثم أصلي قريبا منه ونيوجم كل نزيك أو نيوجم كل وأسارقه النظرة لجيرو سير مكر فإذا أقبلت على صلاتي نظر إلي وإذا التفت نحوه أعرض عني أفرميك الله أكبر بكر يا أبو جامن ناون يجكم سيريك أكردم كبر مكرد لا يوبشتي لي أكردم بري أكرد أولاو حتى إذا طال ذلك علي من جفوة المسلمين علي تزور دريجي كيشا من هل لو حالة بردوان بهم مسلمانين لو توني ورقي إخوان ولو بش لي أكردنا إخوان لو هجر إخوان هجروا بش لي أكردنا بردوان بهم مشيت حتى تسورت جدار حائط أبي قتادة وهو ابن عمي وأحب الناس إلي ألم حالة بردوان بو هتا وكون رجيك تشون بو باخكي أبي قتادة أبي قتادة تشيتي آمزايتي ويكيك لدوست الزور خوشويس ونزيك كاني درقا كي بزان قفل وبزان هر حالة يكبوا وبان ديواركي تشتاو ديوا ألي تماشاكم أما أبو قتادة وصلام أمليك ثم السلام عليكم فوالله ما رد علي السلام لست أن بخواني ودعو عليكم السلام فقلت له يا أبا قتادة أنشدك الله أو أنشدك بالله هل تعلمني أحب الله ورسوله سنت دم بخوا آیا تو نزانی من خواب پیغمبرم خوشه وی؟ علیه چی نوت؟ دوباره کردو. وتم سوین تدم بخوا. او علیه بدنگ بو. سه بارم کردو. سه باره وتی الله و رسوله اعلم. نوتی آ نوتی نه. وتی خواب پیغمبر که ازن. ففاضت عینای. علیه ترچه و کانم فرمیس گرشت. بو مگریان. و تولیت و پشتم کرد. حتى تصورت الجدار بسر باخكايا كرم أوديوة فبين أنا أمشي في سوق المدينة سيأم حالبك ألي بناو بازار مدينة ريمكرد إذا نبطي أو نبطي من نبط أهل الشام تماشاء كم كابلايك نبطي يعني نبطي كبيانوتين نبط هنك الآن لبروي كانوا يستنبطون الماء هذا عندنا هنا ونبطي شو أنا وتريه كرد وعرب وأوانا أما نجيليا كان خلقه كان لخلقه كان هنا منطقة السودانة الله تماشاكم كابرايك نبطي خلق شامو ممن قدم بالطعام يبيعه بالمدينة كخوارني هنا ولا مدينة أي فروشت يقول من يدلني على كعب ابن مالك كي كعب كري مالك بشان ده فطفق الناس يشيرون له إلي خلق يانت أعوانك ده يشيرون له إلي أيانت أو أخويتي حتى جاءني كابرين بطيه هذا ولا فدفع إلي كتابا من ملك غسان تماشاك من نسرابي كبير لباشاي غسان وغسان قبيليك عربية أم غسانش باشايكا ألين ناوي جبلي كوري أيهم بوا لا منطقي شامة لبين باشا بوا وكنت كاتبا الله وخوي نوار بوا فقرأته نسرا وكم خوين دوا تماشاكم فإذا فيه تيايا هاتوا أما بعد فإنه قد بلغنا أن صاحبك قد جفاك بما انقيشتوا برادركت هاولكت دوستكت زور رقبه ولا غلط وزور برقيها السكوت ما مرض لقلعك ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة بوتي قبولك إلى شارك بجيت لشونك بجيت بسر شوري فالحق بنا نواسيك ولا خود جينا إيه موتاجيت كينوا فقلت حين قرأتها علي هركب بنيم وخوين دمو وتم هذه أيضا من البلاء شو أنا ما يقسم لقلناك بلاء وامتحان أما يباشي غسان جر بلاء وامتحان فتيممت بها التنور يعني رشتم برولاي تنور يكبو شون برولاي تنور يكبو نامكم خستنايو أمش بمان الله بفيتنا بني ببري نك شيطان بي خلط ينساتك لساتك أن لقل يبيو دمي بكاتو سيري بكاو بينه وبين سيري بكاو ضلي بقوري وبشي ولاي باشاي غسان يكسر فيتنا كيبن بركر يكسر سنا وتنورة وسوتاني فسجرتها سوتاندم حتى إذا مضت 40 من 50 حتى لم بنجار رجت شنكي شو شل شويتو واستلبث الوحي ووحي جدواكوت وكتون لقصي عائجية أمش امتحاني إخوايا سبحانه وتعالى كون لقصي إفكة ما شاكا وحيدواك به أو ما وحيدانا بزي ديسان ولم قصش وحيدواك به إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني تماشاكا من ينري وأن يردراوي بيغنبري إخوها أتوى صلاة وسلام إخوائي لسربي بوتي أتوى دالله مجدد لي بيتواو تلشوك كتاي بهادنا والله فقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك الله أكبر بيغمري خواه فرمانت بيعكا لجنكتش دورك ولو فقلت أطلقها أم ماذا سيري قرالي صحابك وتم طلاقي دميا تشيبكم نيود أمتشي تلشا وتاوري عفوم جنكيشم ليدور خنو إيمانا أما بيغمبرة فرماني خوايا أطلقها أم ماذا أفعل؟ طلاقي دمها تشيبكم فرمان كانوا من مأمور بجيبجيكم. قال له بل اعتزلها. تفسيري نكر وتي اعتزلها رفضوا فرمان إلي دور كورو يتر طلاقا بالا مالد بيو لقال يجود موا اعتزلها. رسول الله واي بتوا نازان اعتزلها لي دور كورو فلا تقربنها لين زقنا كبتو. وأرسل إلى صاحبي مثل بمثل ذلك وهمان نسراوشي وهمان راس باردشي ناردبو بودوها وركيترم مراراو لقل هلالا. فقلت لامرأتي بخيزانا كمتم الحقي أو الحقي بأهلك بر رمال باوكت فكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر. للآن بم ينوى حتى وكو خواي تعالى لم بارو بغيره كذا. فجاءت امرأة هلال بن أمية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خزانكي هلال كري أمية هاد بلاي بيغمري خواه عليه الصلاة والسلام وهو يمل بيشتر باسم أكل كأمان تمنين قولوا تربوا لا كعبي كري مالك كعبي كري مالك لوان قنشتر بوا الله يوتي أي بيغمري خواه هلال كري أمية شيخ ضائع بيامي كي بتمنى بيتوانايا ليس له خادم خزمتكاري كيشينيا فهل تكره أن أخدمه؟ قارت يا خزمتي بكم يا قارد نايا خزمتي بكم؟ قال لا ولكن لا يقربن. قارم نايا بلان با نزيكتنا كويتو يعني جود نبن لقاليك. قالت إنه والله ما به من حركة إلى شيء. والله يا پیغمبر اخوا او پیواجه جولایکینه لو شوازان يعني او پیوا شهوتي او نيه بطواني لقال خزاني خويا جود ببي وامش بلغير سروي كدروستا هني شد لمشتاني كناوتري لكاتي استفتاء لكاتي برسيار كردن ابو اشتيك حكمك شرعي رون بيتو درستا ام جوار نهنيانه اگر پیويستي كر اشكرا بكري وبوتري. ووالله ما زال يبكي منذ كان من أمره ما كان إلى يومه هذا لو رجوا أمره داور يداوى أو بياود دقري يعني مراري كري أمية حتى وكو أمره بردوان خليق قريانا أو بيشتريش كيوتي كعبي كري مالك وتي بردوان هم هلالو هم مرارا بردوان خليق قريانا. فقال لبعض أهلي هن يقلك سكارك من جبتيان لو استأذنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في امرأتك أي بتوجنا الرداء إذن كي لبيغمري خوالا خزانك يخد فقد أذن لامرأة هلال بن أمية أن تخدمه أو إذن بجنك هلال داوك وخزمتي هلال بك. فقلت لا أستأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وتم نخير من داو إذن لناك وما يدريني ماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من سوزان بيغمري خواتين بيغلي أو بيغلي بيوت يا جياواز لهم بيضل دلين خير نازانا. إذا استأذنته فيها وأنا رجل شاب شيء يمكن يقول لبيه غمري خواعي صلى الله عليه وسلم لكاتيك من قنجك أو بيه بيرو زنيدا من قنجك. فلبث بذلك 10 ليال فكمل لنا 50 ليلة من حين نوهي عن كلامنا. أضي أو بو دشو يتر ما موها تاوكو تشلقا بو پنجا دشو يتر چوباني بو پنجا شوكا كامل. الله ثم صليت صلاة الفجر صباح 50 ليلة على ظهر بيت من بيوتنا. الله باشان نجي بياني مكر شوي پنجاهمين بو يا بابلين پنجاهمين شو بو لسرباني مالكما خريكي نجي بياني مكر لمش بلغي لسر ام بياوانا ونشونة نجي دو برادركي وهر نشونة امج لأولو شو حتى وكو اواندا روداوكي ملكي غسان روداوكي قتادي بسرهات يسر ابيش نشو نجي جماعة امش بلغير سر ويكا انسان حالتي اوي بسرهات دروس انا يدن نجي جماعة همو خلق كا هجريان كب هر همو خلق وكو اي بسر كي هات او اي بسر كابلاي هات ناوي سيوا امام عمر ودار دايا جيرقاتيا ناوي كي خوشي ايا او بيا امام عمر فرماني كده بمسايش عليوتي باكس قسيله قال لك او بيا نخوشه يعني في شبهي بيه قال او وانا خلق سي لقلنا كل هات لي ابو موسى اشعري وتي والله عاقل بما اقر بوي وان بي كان نخوش كم بالرويته والله نخوش كم رويو عاقل بما فرمان كيمان عمر با خلق سمو لاف كو عاقل بما قال ان استخدم عثمان كوري عفانا كفيتنا دروس بي خلق خروج كان دين بلاي دين بلاي على الفلانكس فرسته وبي حقي خوت كرو عمر باشي عمر كم بيدنا كربي حقي خوت كرو يا ما خرجنا لعثمان كرو أوجدي لقد أدبني العبد الصالح أو عبد الصالح أدبي دام تربيتي دام خروجناك برون بخوتان بسن بيكا جاء إنسان حالتي واي بسر هاد دروس سبوي أفرمي بريتي لا لا لشوي بنجاهمين بو لبسرباني مالك من يجمك فبين أنا جالس على الحال التي ذكر الله تعالى منا الله يوكاتي لو حالبهم كخوي تعالى باس ما نكا كالكوتاي آياتك أفرمي أفرمي وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت الزبيش يعني لتسكو بوا مزبي بانو برينيان لتسكو بوا أو نحال يعني بشي ونارحته أفرمي لو حالبهم كخوي تعالى باسيك يعني لو حالتيك و او زاويه بانو برينم لي تسكب بو قد ضاقت علي نفسي تنند نفسي شملي تسكب بو وضاقت علي الارض بما رحبت بل كم زاويه بن فراوانيم لي تسكب بو سمعت صوت صارخ اوفى على سلع يقول باعلى صوته جمله الب تماشا كم بيايك كوتوت سر شاخي سسلعو سرکه و تو تسر شاخی سلع، بو پریدنی و ببرزی ها وارکه. یا کعب ابن مالک، یا کعب ابن مالک، ابشر، ای کعبی کری مالک مجدد لیبی. فخررت ساجده. علی هر وای و تزنانی موضوع کتی رک چه مسجدی بخواه سبحانه تعالی. و عرفت انه قد جاء فرج، زانی مخوای تعالی فرجی هنا. قال فآذن رسول الله عليه الصلاة والسلام الناس بتوبة الله تعالى علينا بغمد إخواه خلقي آقادار كردوك أخواني تعالى لمن خوشبوا حين صلى صلاة الفجر أو كاتيك نوجي بياني كردبو فذهب الناس يبشروننا وابو خلق بلاوين كردو هركس يكدهات ومجدي خير ما بيبدأ فذهب قبل صاحبي مبشرون بولاي دوبراد لكم خلق يترجون مجديان بيبدأ وركض رجل إلي فرسا الله بيأيك شنبهني أي دال والله كي وأجل كي بوي خراب كي تربى بلبي أو يكم كذي مش ذكبا من البداية هم صمان ضلني عم بيكتر خوشة حزك أنهم مين عند الخوش من مش ذيك أبي حزك أو بي بدأ أفرمت تماشى كم بخيرا دال أجل كي بوي هاني بدأ وبوي خراب يتو بهم مش ذكم بي بدأ وساعة ساعة نيك تربر رأيك من أسلم قبلي وأوفى على الجبل وكان الصوت اسرع من الفرس بلام كيشا يستي مجد بيدانك ابو او يك هاو ركيكر بو چونك دن لاجل خيرات الاغا علي فلما جاءني الذي سمعت صوته او يك يوم لدن يبوهات بلام فنزعت له ثوبيه علي دوجل برقم لبراب والله هدو كيم داك فكسوتهما اياه ببشارتي هدو كيم لخوش يوم مجد بي كتو مجد من دا او هدي من هي او مجدكي كتو بمن الداء والله ما أملك غيرهما يومئذ لو رجع لو دوجو لبرق زيادة لم نبو يعني دوجو لبرق شو أنا يعني وكو شو أنا يستخوان الله شروالو قاتبان قاتكي آوا كراسيكو إزاركي جيريش كراسيك لبانو يعني وكو بلاي دجداشيكو شروالكي جيري آوها علي تنها أو دو كالبلنبو لها وسيكيان يالكسيك دو كراسي هنا با باستعارة كرد برخوي وأواني برخوي دابا أو كابرة بهدية فنزعت له ثوبي فكسوتهما إياه ببشارتي والله ما أملك غيرهما يومئذ واستعرت ثوبين فلبستهما دوجو البرقم هنا باستعارة براس باردة كرم بريخ وانطلقت أتأمم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكوت مرة أتون بلاي بيغمر إخوة عليه الصلاة والسلام كاتشو دلاي بيغمر إخوة عليه الصلاة والسلام شي أبيت بإذن إخوة تعالى درسي داهاتو درجي في أدين وأم حديثكم الله فائدة زوري هاتيا إن شاء الله فائدة كان هولا ضاني خينا دواي قصة كوا داوا كارم الأخوة بفضل كرم خوي لمن ببوره لمن خوش به يا ربي خواهي جن أجر ويسد بند كان توشي بلاف اثنيك يبمن بيتو بلاي خوتو توشي بلاف اثنيك ما نكي وآخر ما خير كي اللهم آمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.